انا وقفت وسالت نفسي لماذا كان تاليف مختلف مما ترضاه الروح الانسانيه، ولماذا نأنس اذا وجدنا الضدين يلتقيان؟ بلاش الضدين، لماذا نأنس اذا وجدنا المتباعدين متقاربين؟ ما هو علمني البحث عن علة العلم. ما هو ايه؟ عن ايه؟ عن علة العلم. وانا وقع في نفسي شيء كتبته ولا يزال في نفسي، وهو ان طبيعة النفس الانسانية انها تتوجس من الغربة التي تراها في الاشياء، من الايه؟ الغربة التي تراها، وانها تميل بطبعها الى ان ترى الالفة مكان الاختلاف، وان ترى الحب مكان البغض، وان ترى التقارب مكان التباعد. فاي شاعر او اي كاتب يكشف الغربة، يزيح الغربة التي بين شيئين ويجعل الشيئين المتباعدين في الظاهر متقاربين في الباطن، ويجعل ايه؟ ايه هو ده؟ ده هو بيلبي اشواق الروح الانسانيه التي خلقت وهي نزاعه الى التوحيد، التي خلقت وهي نزاعه تريد ان ترى الاشياء متآلفة صادرة من مصدر واحد، وحدة الحق منعكسة على وحدة المخلوق، وحدة الخالق منعكسة على. فكأن أشواق الروح الإنسانية هي في أن ترى القشرة التي تباعد بين الأشياء، والتي تفصل الأشياء، والتي بها تتنازع الأشياء، والتي بها إيه؟ ترى هذه القشرة قد نزعت ونزعتها العقول الحية والقلوب الحية، وصار المتباعد متقاربا، وصار المتنازع متعانقا، وهكذا. لأن أنا وجدت هذا مش كلامي أنا فقط، إنما الذي ألهمني به الكلام أنني دايما وجدت كلمة التعانق بين المتباعدات. الله، التعانق. طب بتقول التقارب وخلاص، ها؟ بتقول التقارب وخلاص، كأن المتباعدات لما زالت الجفوة التي بينها تعانقت، ها؟ وكأنها كانت تنتظر لحظة زوال الجفوة، وكأنها كانت ايه؟ وهكذا. يلا.